ما شاء الله. طيب يلا عباس عندك استعداد؟ ها؟ طيب قدم الرجل إلى البلد طلبا للعلم. نعم. نعم. إلى البلد. إلى البلد إلى حرف جر. أنا قلت إلى البلد. إلى حرف جر البلد اسم مجرور. أدم الرجل إلى البلد طلب. أسمع يعني ما توافقنا على قلت إلى البلد ما يصلح. طيب. ها. طلبا. نعم. طلبا. طلبا. نعم. للعلم. اللام حرف جر. نعم. العلم مجرور بفتح وعلامه الجر الشديد. طيب. الماضي ما له محل اعراب. لان ما له محل. لماذا؟ مثل الامر ما له محل اعراب. لو قلت قم ما صار له محل اعراب. حتى المضارع ايضا ما له محل اعراب. الا انه يصير مرفوع. ولا ما دام ما دخل عليه ناصب ولا جازم فهو على الاصل. طيب يا رايو دخل في مكة حاجا. في مكة سيء عليك عباس لأن عباس قال لازم اللي يطلع حرف جر لازم يجر بالكسرة كذا كذا عباس. طيب دخل في مكة حاجا. نعم. الفاعل هنا دخل في مكة. الفاعل ها؟ إيش؟ الفاعل ما هو منصوب. لا ما بيعرف. طيب الفاعل. دخل. نعم. أين الفاعل؟ الرجل فاعل مفعول من الله تعالى في حرف جر ومكة على مجرد الفتحة على الكسرة لأنه ثم حاجا. والمعنى ما صار؟ والتأنيث. نعم. في مكة حاجا تأمل تأمل. دخل رجل في مكة حاجا. يعني من أجل الحاج. حاج حاج حال من حال من الرجل. من الرجل حسن منصوب على الحال. طيب لاحظوا أن المفعول من أجله لا يكون إلا مصدرا. لا يكون إلا مصدرا. ما يمكن يصير اسم فاعل وحاد اسم فاعل ولا يمكن يكون اسم مفعول. لازم يكون مصدر. عرفتم؟ فالمالك رحمه الله يقول هو الاسم منصوب ولما مثل بقوله قام زيد إجلالا لعمر فإن إجلالا هذه مصدر فيكون المطلق في قوله الاسم منصوب مقيدا بالمثال. يعني ان المفعول من اجله لا يكون الا ايش مصدرا. ما يمكن يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول. بعده يا باس بين خرج القوم من البلد هربا من الغرق. نعم. هربا من الغرق، يلا رشاد اغتاظ أبو لهب ردا للحق. ايش اي نعم يعني اللي دهنا على حرف الجر ما يمكن يصير مضاف اليه، في حرف جر يمنع. الرابع من انت؟ من الرابع انت ولا من الثاني ولا من ها؟ لا انت ظن، لا انت الثالث. نخت ايش رايكم يعني نخرم القاعده ولا ما نخرم؟ انا عشان نخرم ما يقدر ياخذ واحد مرتين ها؟ يكفيك الاستماع، الاستماع في الخير. يلا يا ابراهيم ها؟ والله مشكله انا نفسي نظلم الانسان اذا اراد يتقدم وما جاء. هو الممنوع انه ياخذ في الثاني ثم الليله الثانيه يكون في الثالث علشان ياخذ، هذا ممنوع. لمسجد المدينه قدم المسلمون من للمدينه، ما هم من الحج، قدم المسلمون للمدينه زياره للمسجد. مرفوع وعن مترفع وعن مترفع وعلى مترفع الواو. نعم، لأنه نعم المدينة إلى المدينة. نعم نعم صحيح. المدينة هو بالأول قدم المدينة حتى اللام إلى المدينة. طيب قسم زيارة. نعم زيارة. للمسجد نعم نعم صح. ما نقول النبوي النبوي يا ابا آدم شو الآن تأبى هذا الإعراب ولا توافق؟ يقول المسجد مضاف والنبوي مضاف إليه. نعم قل أوافق أو أمنع أو لا أدري. لا أدري. ها؟ نعم. وصفة المنصوب منصوب لأن اللي قبله مجرور. وأنا مجرد. تمام. والله أعلم. قام القوم غير الكسالى أو غير الكسالى. قام القوم غير أو غيره. يجوز وشان. لا غير شيء غير خارج. لا كلام تام موجب. غير الصحيح. تام موجب. ما هو التام؟ الذي لم يسبقنا في ولا شيء. التام الذي ذكر في المستثنى والمستثنى. والموجب ولا شيء. وهذا اللي معنى قام القوم يعني لم يسبق. طيب ثالث قام فعل ماضي مبني على الفتح القوم فاعل مرفوع بالضمه وفاعل مرفوع لم تصحب ضمه الظاهر على اخره غير مستثنى غير حرف جر مستثنى منصوب على الاستثناء مستثنى منصوب على الاستثناء من الكلام زيد غير زيد لا غير الكسالى أولا نعم الكسالى مستثنى منه بدل ماذا يقول مؤلف المستثنى بسوى وسوى وغير وش يقول فيه مجرور لا غير. طيب إذن غير مضاف غير مضاف والاستشارة مضاف إليه مجرور إضافة جابري كسر مقدم على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب عبد القادر يلا تقول ضرب أبو أخيك أخاك عرفت البارح؟ نعم وأخي مضاف مضاف ليه وش كمل مجرور وعلامة سر استفهام على أخيه أبو أخيك نعم مضاف أخيك مضاف ليه مجرور وعلامة سر استفهام كسر الياء الياء الياء شيخ الياء نعم نيابة عن فتحة نيابة وعلامة سر استفهام الياء لأنه من الأسماء الخمسة إيه لكن نيابة عن إيش نيابة عن فتحة فتحة المفروض نعم وآخر مضاف مكاف مضاف إليه نيابة عن كسرة لماذا؟ أنا من أسماء خمسة نعم آخر مضاف مكاف مضاف إليه نعم إيش بعدها؟ كم يسر؟ نعم كم الكاف يا أخي؟ كم الإعراب الكاف؟ آخر مضاف؟ مجرور مجرور وعرض ذلك فكرة العبارة في الباقة. نعم. النفاس. اقرأ من المرة الثانية. اندرس أبو أخيك. ها؟ ضرب. ها؟ أبو أخيك. أي طيب. أخي مضاف. وكاف مضاف إليه. نعم. مجرور. وكاف. شيء صغير. متصل. نعم. على فتح. مضاف إليه. في محل. في محل دب. طيب نضاف إليه. زين. أخاك. أخاك أو أخاك. ضرب. أبو أخيك أخاك. أخذت أخذ من الصف لا أخذت أخذ إيه على من الصف ألف شاك نيابة على أنه طيب أخا مضاف أخاك نعم. ما يمكن جر كل الضمائر ما في جر بل كل المبنيات ما تكون مجرورة. المبني لا يقال مجرور ولا مرفوع ولا مرفوع يقال مبني في محل. ها. كل الضمائر وكل المبنيات. ها. أخاك أخا مرا. طيب. على في محل سبحان الله أخا مضاف الكاف مضاف إليه كيف تكون نحن نقول مضاف إليه طيب في محل جر تمرن على الإعراب يا عبد القادر تمرن على الإعراب أنت الظاهر عندك علم لكن ما عندك إعراب يلا اللي بعده حرف ما قام القوم إلا فرس تميمية ولا قرشية أحسنت كمان وليدها قرشية ما قام القوم إلا فرس إلا فرس يتعين تعين لماذا لأن منقطع أحسنت أعرف ما نعم قام فعل ماضي مبني على نعم القوم فاعل ماضي مبني على الفتح الا على استثناء فرسا مستثنى منقطع منصوب على الفتح الفتح الضرر على الفتح طيب هل بعرف تميمية يا أمين تميمية هنا وجود الوجهان فيها ها؟ وجود الوجهان ماذا تقول ما قام القوم إلا فرسا أو إلا فرس اعرف هذا الثاني فرس نعم لا نافية نعم قام فعل ماضي مبني على الفتح القوم فعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء إلا فرس أداة استثناء إيش أداة استثناء ملغاة لا فرس بدل عن القوس نعم وعلى طرف الضم الظاهر على خير احسنت يلا حسين كان البرد قارسا كانت ناسا مرفوع بإيش؟ مرفوع بإيش؟ مرفوع بكان. بكان طيب. وعلامة رفعه الضمة ظاهرة نعم. قارثا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه على الفتحة الظاهرة هل يجوز أن نقول كان البرد فارس؟ لا ما يجوز، لأنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. طيب ما دليلك على أنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر؟ من كلام من؟ من كلام مثل من كلام من يحتج بكلام كلام مالك؟ لا مو من كلام عالم، لأن يعني عالم يعطيك الحكم بس. قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا، أحسنت، حيث رفعت المبتدا ونصبت الخبر. اللي بعده ما قام إلا زيد أو زيدا أو يجوز الوجهان؟ ها؟ لا يجوز الوجهان. لماذا؟ ما أحسن، سيكون على حسب العوامل. أعرف إلا أبا إسماء الغاس زيد فاعل مفعول بضم الظاهر على أبيه. طيب بعده إن المسلمين مفلحون أو مفلحين؟ من اللي بعده؟ أنت يلا. المسلمين نعم عرب ها ها إيش؟ لا لا ما تري الحركة إن أداة توكيد كانت المبتدا نعم إن المسلمين اسم إن منصوب بالياء علم ليش منصوب بالياء والأصل أن المنصوب يكون بالفتحة لأنه جمع مذكر سالم بالياء نيابة عن إيش؟ إذا أجبت فكن متأكدا نيابة عن ها؟ نيابة عن فتحة ليش؟ من هنا نيابة عن الكسرة لأنه الياء قريبة من أقرب من الكسر. نعم نيابة عن الكسرة لأنها قريبة منها والأقربون أولى بالمعروف. طيب إن وش قلت فيها؟ لا عدت فيها الياء هنا في النص كذا حد نقص الياء تكون هنا بالنيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر مذكر سالم. أحسن سمع. طيب أي وضع عدت نعم في الاسم المنصب لا منصوب بالياء يعني أنا نقص الياء منصوب بإن وأنا نقص الياء. طيب خبر كيف؟ إن المسلمون إن المسلمين إيش؟ مفلحون خبر هنا مرفوع بالضمة مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم مرفوع بإيش؟ بالواو لا علامة رفع الواو لكن مرفوع بإيش؟ يعني ما هو العامل الذي عمل فيه الرفع؟ مرفوع علينا وخبر إن وعين مرفع إيه؟ في الاسم المخلص. طيب اللي بعده مستعد له؟ طيب ها؟ خامس حسب واحد يلا بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله. في وين المضاف؟ إذا كان اسم الجلالة مضافا فأين المضاف؟ اسم المضاف ورفع الجلالة مضاف إليه. نعم. الرحمن الرحيم هذا نواحي الرحمن لا يا أخي أنت الآن تقرأ كل صلاة مفروضة وش تقول؟ أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم؟ الكف. إذن أعرف عن الكف. سلام. سفل إيش؟ أحسنت. الرحمن صفة لفظ الجلال. هون يا رجال الله فيك. ما تعرفون الناس المتأخر ناس. يلا. الرحيم. أحسنت. يلا محمد. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يأبى اللفظ. يأبى اللفظ. اللفظ كلوا بضم اللام لا انه مقاس. نعم. محمد كم مرتفع عندنا؟ لا إله إلا الله. شو هذا؟ سعر عمر مبني على حسب النون كم؟ والواو مبني الواو مبني عطا ايش؟ لا نعم. وتثبت فعل مضارع مجزوم بحرف النون. مجزوم بلا نهية. نعم. والواو. والواو مجزوم بحرف النون. نعم. أحسنت. بعده؟ ما أعرف؟

التوكيد يعني التضليع والتثبيت. ما هو العرض؟ أحيانا ما في مشاركة، لكن مهب المشاركة، بل مهب المشاركة. يا صار معلوم. يعني معناها أن التوكيد تابع، وكل من تابع، لكن التوكيد تابع بلا واسطة، والعطف تابع بواسطة حرف العطف. طيب، الله أعلم. نعم، ما هو؟ نعم، هو نفس الشيء. هنا الذي قام كان مضارع مقطوع عن رفع الضمة الظاهرة في آخره اللون الوقاية والياء غير متصلة على السكون في الحال المصري المفروض به. يعجبني الذي قام الذي اسمه صلى على السكون في الحال رفع فاعل قام لا يمانع من على الفتح الفاعل غير متصل جواز تقديره هو الجملة من الفعل الوفاء سواد المصول لم هنا. طيب يلا حسين. كان المطر شديدا كان فعل ماضي الناسك ماذا يصنع أو ماذا يعمل؟ نعم إن المطر شديد خط نعم يوش ماذا يدل عليه من معنى إيه لكن وش معناه وش يدل عليه من معنى حرف تشكيك ايش حرف توكيد حرف توكيد طيب نعم لا لا نعم ينصب المرتدى نعم المطر مرفوع بها. طيب لو قال قائل إن المطر شديدا صح توافقون هذا صحيح لكن فيها لغية قليلة بنصب الجزء ألي. طيب يلا بعده نجح الطلبة كلهم أجمعين ها؟ كلهم ليش طيب أعرف نجح في الماضي علمنا الفتح طلبة الفاعل مرفوع ضمن الله على آخره كلهم توكيد خطأ كلهم توكيد ها؟ نعم توكيد للمرفوع توكيد للطلب وتوكيد المرفوع توكيد للمرفوع الفاعل يعني توكيد ثاني كان الفاعل توكيد المفعول المفعول مثله وعلى رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق في جعل نعم والنون نيابة عن والنون النون نيابة عن الكلمة لا يجب نيابة عنه لأن التنوين التنوين طيب جاء القوم إلا فرسنا النطق صحيح صحيح مش اللغة إلا فرس جاء القوم إلا فرس لغة تميم فرس ولا فرس إلا فرس حجازية ها لغة حجازية يمشي كوفية أهل الكوفة والبصرة علم ما هم أهل اللغة طيب أجاب أي فرس جواز الإبداع والاستثناء نصب على الاستثناء رغى الدنيا تنين طيب من ضدهم حجازي مشروع النصب على كل حال طيب صح مثل ما قال أعرفها على رغى الدنيا تنين إبدالا جاء في الماضي نعم يبني هذا الفتح نعم قوم فاعل مرفوع عن كتر ضم الله على كله إلا فرس إلا لفتنا مش بعد مضاف نعم هذا لفتنا مضاف نعم فرس فرس فرس أنتم معنا؟ يا عبد الرحمن خبرك شجاع لا بدل من القوم صح بدل من القوم مرفوع وبدل من القوم مرفوع على وجه الدم الظاهر على هذا آخر طيب هل ابن مالك ذكر في هذا بيتا صح وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع هذا يكفي طيب يا عبد الله تأخذ ولا نيم ها طيب أعرف جاء القوم حاشا زيد وحركها أنت جاء القوم حاشا زيدا وزيدا زيد وزيد طيب جاء القوم ما حاش زيد زيدا زيدا ولا زيد طيب اعرف على الأول جاء القوم حاش زيد جاء فعل ماضي نعم ظاهر داخل القوم فاعل مفعول بالضم الظاهر على آخره إلا إذا استثنى إيه إلا حاشا حاشا فعل ماضي فعل ماضي موصوم بضمة مقدرة مبين على معمول الحفظ المقدر على ألف منع من ظهور اليد لا تعزل توافقونه؟ لا يوفق نعم تنق حاشا زيد بالكسر زيد لا زيد نعطيك اعلى من حاشا زيد حاشا حرف جر لا محل له من اعراب طيب زيد ها وش حرف جر نعم